بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرحه فتح الباري وتلخيص ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الحج باب طواف الوداع. قال حدثنا، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب طواف الوداع. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. ثم قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. قال: تابعه الليث قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: باب طواف الوداع. قال الشارح رحمه الله: قال النووي: طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح عندنا، وهو قول أكثر العلماء. هنا طواف الوداع هو يعني آخر طواف يطوفه قبل مغادرة مكة، جزاكم الله. فيشرع للحاج أنه قبل أن يغادر مكة بعد انتهاء نسكه أن يكون آخر عهده بالبيت، يعني أن يطوف بالكعبة 7 أشواط ثم يغادر مكة. وطواف الوداع كما ذكر الإمام النووي رحمه الله واجب عند جمهور العلماء خلافا للإمام مالك وداود ابن علي. المالكية والظاهرية قالوا طواف الوداع سنة لا شيء في تركه، لكن جمهور الفقهاء قالوا طواف الوداع واجب. وبعد طواف الوداع يعني يمنع الطائف من التجارة والنوم، من التجارة، والتجارة قالوا يعني بمعنى أن يشتري لغرض البيع والتربح، وما يكون معه بضائع يتربح منها، أو يشتري بغرض أن يتجر فيها ويتربح ونحو ذلك، لكن لا مانع أن يشتري في طريقه شيئا، إما هدية وإما شيء يحتاجه أو طعاما أو غير ذلك، يعني الشراء اليسير لحاجته معفو عنه بعد طواف الوداع. وكذلك النوم، النوم الكثير المستغرق هذا يبطل طواف الوداع ويحتاج إلى إعادته. أما يعني إذا غلبته عينه فنام شيئا يسيرا أو أغفى وهو جالس أو نحو ذلك لا يضر، لكن إذا نام نوما كثيرا فعليه أن يعيد طواف الوداع. فطواف الوداع قال النووي رحمه الله واجب يلزم بتركه دم، ومعنى دم يعني شاه أو إيه أو سبع بقرة أو سبع بدنة. إحنا عندنا دم، في دم اللي هو لترك واجب، وفي دم لفعل إيه محظور. الدم الذي لفعل محظور في المحظورات التي هي مثل قص الشعر والأظافر والطيب ولبس المخيط، هذه الأشياء فيها دم. الدم هنا بيكون إما شاه أو سبع بقرة، أو يعني يخير بين هذا وبين أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، يكون عنده تخيير، يعني إما يعني ذبيحة شاه أو يشترك يعني 7 في بقرة أو بدنة، يشارك يعني بسبع بقرة أو سبع بدنة أو شاه. ويجوز أيضا إيه أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، هذا في فدية فعل المحظور، في فدية فعل المحظور اللي هو قص الشعر والأظافر والطيب ولبس المخيط ونحو ذلك. أما فدية ترك واجب أو الدم الذي يترتب على من ترك واجبا، مثل من ترك المبيت بمنى أو المبيت بمزدلفة أو ترك رمي الجمار أو ترك طواف الوداع، هذه واجبات فيها دم. هنا ما فيش إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، وإنما يكون إيه عليه دم، اللي هو إيه يذبح شاة أو صبع بقرة أو صبع بدنة. فقال وهو قول أكثر العلماء، يعني طواف الوداع واجب عند أكثر العلماء. وقال مالك وداود وابن المنذر هو سنة لا شيء في تركه، انتهى. إمام مالك رحمه الله وداود بن علي الأصبهاني اللي هو شيخ المذهب الظاهري وإمام الظاهرية، والإمام ابن المنذر رحمه الله وهو من الفقهاء المجتهدين الأئمة رحمهم الله، فهؤلاء قالوا سنة لا شيء في تركه. قال والذي انتهى كلام النووي، وبعدين الحافظ ابن حجر يتعقب يعني هذا الكلام، قال والذي رأيته في الأوسط لابن المنذر أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء. يعني الإمام النووي رحمه الله كأنه تسامح يعني في إلحاق الإمام ابن المنذر أنه يرى أنه سنة، على أساس أنه لا يرى في تركه شيئا. لكن الحافظ ابن حجر يقول الإمام ابن المنذر في كتاب الأوسط ذكر أن طواف الوداع واجب ولكن لا شيء في تركه، يعني كأن ابن المنذر له مذهب مستقل في هذا الباب. يوجد عندنا يعني جمهور الفقهاء ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون هو واجب وفي تركه دم، مالك وداود يقولون هو واجب هو سنة ولا يجب تركه شيء، ابن المنذر يقول هو واجب ولا يجب تركه شيء. طيب قوله في الحديث أمر الناس، يعني ابن عباس رضي الله عنهما يقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. قال كذا في رواية عبد الله بن طاووس عن أبيه على البناء لما لم يسم فاعله، على البناء لما لم يسم فاعله، يعني مبني للمجهول، هذا معنى لما لم يسم فاعله أنه مبني للمجهول. والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قوله إلا أنه خفف عن الحائض أيضا مبني للمجهول، هكذا خفف. قال وقد رواه سفيان أيضا عن سليمان الأحول عن طاووس فصرح فيه بالرفع، ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده. الحمد لله. قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال أخرجه مسلم. يعني في عندنا رواية فيها التصريح بأن الذي أمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كما درستم في مصطلح الحديث هذا يقال له المرفوع حكما، يعني المرفوع يعني إما أن يكون مرفوعا صريحا أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرات يعني يكون مرفوعا حكما، يعني له حكم الرفع، فله صور، منها أن يقول الصحابي من السنة كذا، ومنها أن يقول أمرنا بكذا أو أمر الناس بكذا، يعني لا يصرح أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر، لكن يعني قالوا أن هذه الألفاظ لها حكم الرفع، إذا الصحابي قال أمرنا بكذا أو من السنة كذا فيحمل على أن الذي أمرهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا لو كان الآمر يعني أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ونحو ذلك فإنه يصرح، يعني يقول أمر عمر بكذا وأمرنا أبو بكر بكذا، لكن إذا قال أمرنا بكذا وأطلق يعني لم يحدد الآمر فيحمل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمره. فهنا يعني الرواية التي معنا فيها يعني أمر الناس، فالشارح يقول يعني ورد هذه رواية البخاري، يقول في رواية عند مسلم فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فهذه وضحت أن الآمر بهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال هو والذي قبله عن سعيد بن منصور عن سفيان بالإسنادين فرقهما، فكأن طاووسا حدث به على الوجهين، ولهذا وقع في رواية كل من الراويين عنه ما لم يقع في رواية الآخر. قال وفيه دليل، يعني طاووس هو روى الرواية التي فيها التصريح بالرفع والرواية المرفوعة حكما. قال وفيه دليل على وجوب طواف الوداع للأمر المؤكد به وللتعبير في حق الحائض بالتخفيف كما تقدم، والتخفيف لا يكون إلا من أمر مؤكد. يعني هذه حجة للجمهور على الإمام مالك رحمه الله، أنه النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، وبعدين قال وخفف إلا أنه خفف عن الحائض، فقال يعني الحجة من جهتين، الجهة الأولى أن الأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم تصرفه قرينة، وهنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بطواف الوداع ولم توجد قرينة تصرفه، والدليل الآخر على الوجوب أنه خفف عن الحائض، فمعناه أن غير الحائض لا لم يخفف عنها، خفف عن الحائض يعني رخص لها إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف للوداع، فخفف عنها يعني لها رخصة أنها تنصرف بدون طواف وداع ويسقط عنها طواف الوداع، فكونه خفف عن الحائض مفهومه أن غيرها لم يخفف عنه وأنه يلزمه أن يطوف للوداع. قال وسيأتي البحث فيه في الباب، قال واستدل به على أن الطهارة شرط لصحة الطواف. ما وجه الدلالة؟ أن الحائض خفف عنها يعني وسقط عنها طواف الوداع من أجل أنها طالما هي حائض لا تستطيع أن تطوف، لو كانت الطهارة ليست شرطا للطواف لكان يسمح للحائض أن تطوف للوداع، يعني لماذا خفف عن الحائض ولم تؤمر بطواف الوداع كبقية الناس؟ من أجل أن الطهارة شرط لصحة الطواف وهي معذورة لا تستطيع أن تطوف على حالتها فلذلك خفف عنها. فإذا هذا الحديث يدل على أن الطهارة شرط لصحة الطواف. قال عن قتادة، قال سيأتي التصريح بحديث قتادة بعد ذلك. قال تابعه الليث. طيب هنا يقول موضع الشاهد في الحديث اللي هو الثاني، لو نعيد قراءة الحديث الثاني اللي هو حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب، والمحصب هذا هو الوادي الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد أن ينتهي من الحج، بعد أن انتهى من الحج عليه الصلاة والسلام، في النبي عليه الصلاة والسلام تأخر يعني لم يتعجل وإنما تأخر ورمى في اليوم الثالث عشر، وبعد أن رمى في اليوم الثالث عشر ذهب إلى المحصب وبات به، وهو الوادي الذي بات فيه النبي عليه الصلاة والسلام، واد قريب من منى بات فيه النبي عليه الصلاة والسلام في المحصب. ثم يعني بعد أن بات في المحصب يقول يعني رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، ركب إلى البيت ذهب إلى الكعبة فطاف بالبيت، الطواف هذا اللي هو طواف الوداع، لهذا هو ذكره هنا في باب طواف الوداع، فهذا موضع الشاهد أنه بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رقد رقدة بالمحصب، هذه الرقدة كانت بعد أن انتهى من من حجه، ثم ركب إلى البيت فطاف به، هذا كان طواف الوداع آخر شيء، يعني ذهب طاف الوداع ثم غادر مكة عليه الصلاة والسلام، فهذا موضع الشاهد. قال تابعه الليث أي تابع عمرو بن الحارث في روايته إلى آخر ما ذكره. الباب الذي بعده، قال باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت يعني بعد أن طافت طواف الإفاضة ثم حاضت. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال فلا إذن. واضح؟ صفية بنت حيي زوج النبي عليه الصلاة والسلام حاضت، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني خشي أنها تكون لم تطف للإفاضة بعد، فقال أحابستنا هي يعني لأنها لو كانت لم تطف للإفاضة معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام سيضطر إلى انتظارها حتى تطهر من حيضتها، ثم إيه تطوف للإفاضة. فأم المؤمنين عائشة أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت إيه؟ إنها قد أفاضت، يعني بعدما رموا جمرة العقبة يعني في يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى وذبح وحلق، ثم ذهب إلى مكة وطاف للإفاضة. فأم المؤمنين صفية يعني طافت للإفاضة في اليوم العاشر، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام، قال: فلا إذن، يعني طالما طافت للإفاضة إذن إيه لا نحتاج إلى انتظارها حتى تطهر. وهذا معناه أيضا إيه سقوط طواف الوداع، يعني لا نحتاج إلى انتظارها حتى تطهر، لأن طالما طافت للإفاضة ليس عليها طواف وداع، ويمكن أن ينصرف النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، طافت للإفاضة ثم حاضت، قال لهم: تنفروا، قال لهم: تنفروا، يعني مسموح لها أن تنصرف إلى بلدها طالما طافت للإفاضة ثم حاضت، يعني لا يلزمها أنها تبقى بمكة إلى أن تطهر، وإنما يصح لها أنها إيه يعني بعد أن ترمي الجمار في يومين أو ثلاثة من أيام التشريق ثم تنفر إيه إلى بلدها. قال لهم: تنفر. قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. زيد بن ثابت رضي الله عنه هو شيخ ابن عباس، هو شيخه وأستاذه يعني رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس قرأ عليه القرآن، وكان يعني يجلس عند بيته ينتظره، فرضي الله عنهم وأرضاه. فقالوا ابن عباس: لا نأخذ بقولك ونترك يعني قول زيد. قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا. ابن عباس كان في مكة، وزيد بن ثابت رضي الله عنه كان في المدينة. قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا. فقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليم، فذكرت حديث صفية رواه خالد وقتادة عن عكرمة. سألوا في المدينة، فأم سليم رضي الله عنها أخبرتهم بقصة صفية رضي الله عنها، أنها حصل لها هذا الموقف، أنها طافت ثم طواف الإفاضة ثم حاضت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تنفر. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه، وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحاضت هي، فنسكنا مناسكنا من حجنا. فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري. قال: ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا؟ قالت: قلت لا. قال: فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، وموعدك مكان كذا وكذا. قالت: فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة، وحاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، إنها لحابستنا، أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت: بلى. قال: فلا بأس، انفري. قالت: فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة، أو أنا مصعدة وهو منهبط، وقال مسدد: قلت لا. قال تابعه جرير عن منصور في قوله لا. طيب هنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تخبر أنهم، يعني ملخص ما في الحديث، أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تخبر أنهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرون إلا الحج، يعني كانوا لا يعرفون إلا أن يحرموا من الميقات بالحج، فهذا الذي كان معروفا يعني عندهم أنهم يبقون على إحرامهم إلى أن من أحرم من الميقات، يعني هذا الذي كان الناس يعملون به قبل، يعني قبل الإسلام وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنهم يبقون على الإحرام إلى أن يرموا الجمار وينحروا الهدي ويحلقوا، يعني في اليوم العاشر يكون التحلل، أنه ليس هناك تحلل يعني بين العمرة والحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر أصحابه بالإيه؟ بالتحلل بعد أن طافوا بالبيت وسعوا بالصفا والمروة، أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا وأن يبقوا حلالا إلى اليوم الثامن يوم التروية، ثم أمرهم أن يحرموا بالحج من مكة. قالت: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحل لأنه كان معه الهدي، ومن أدخل الهدي من الحل إلى الحرم، يعني أحضر الهدي من الحل وأدخله معه الحرم، فيلزمه أن يحج قارنا، يلزمه أن يحج قارنا وليس له أن يتحلل حتى ينحر هديه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لهذا قال كما في الحديث الآخر، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ساق الهدي معه، فلهذا يعني لم يتمكن من التحلل، ولكنه أمر أصحابه أن يتحللوا الذين ليس معهم هدي. قالت: وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه، وحل منهم من لم يكن معه الهدي. الذي لم يكن معه هدي تحلل، والذي معه الهدي بقي على إحرامه. قالت أو يقول الراوي عن عائشة رضي الله عنها: فحاضت هي، يعني أم المؤمنين عائشة حاضت. والشارح يعني ذكر أنه إيه بعد أن أفاضت يوم النحر، فنسكنا مناسكنا من حجنا، يعني أم المؤمنين عائشة حاضت بعدما إيه بعدما طافت للإفاضة، فنسكنا مناسكنا من حجنا، يعني أتممنا مناسك الحج. فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر، ليلة الحصبة اللي هي اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، اللي هو ثالث أيام التشريق ويقال له ليلة الحصبة، نسبة إلى المحصب اللي هو اسم الوادي الذي يعني بات فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد أن رمى الجمرة يوم في اليوم الثالث عشر بعد الظهر بعد الزوال، وبعدين ذهب إلى المحصب وبات ليلة عليه الصلاة والسلام في وادي المحصب، فيقال لها ليلة الحصبة، الليلة التي بات فيها النبي عليه الصلاة والسلام في المحصب بعد أن انتهى من مناسك الحج. ومسألة المبيت في المحصب يعني عامت العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنه ليس من النسك، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من حجه يعني وافق أن هذا المكان يعني كان مناسبا لقضاء هذه الليلة قبل سفره عائدا إلى المدينة. وكان بعض السلف يرى أنها يعني من شعائر الحج، يعني ومن مما يستحب يعني أنه بعد أن ينتهي من الحج يبيت ليلة في هذا المكان الذي بات فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي عليه عامة أهل العلم يعني أنه يعني ليس بسنة، يعني وإنما وافق أنه مكان يعني كان مناسبا ليبيت فيه النبي عليه الصلاة والسلام قبل سفره، يعني لم يقصد إليه ولا لا علاقة له بمناسك الحج. ليلة النفر، النفر عندنا نفر الأول والنفر الثاني. النفر الأول هو يوم الثاني عشر، الذين يتعجلون من الحجاج يرمون في الثاني عشر وينفرون. النفر اللي هو الخروج، يعني إنهاء الحج والخروج إيه من منى فليلة النفر الأول اللي هي ليلة اللي هو اليوم 12، وقل ليلة النفر الثاني اللي هو اليوم 13. في ليلة الحصبة ليلة النفر، المقصود النفر الثاني اللي هو 13، يوم ثالث أيام التشريق، هذا القصد يعني. لا، ثالث أيام التشريق يوجد هذا التأخر. النفر الأول هو التعجل والنفر الثاني هو التأخر. النفر الأول اللي هو اليوم 12، يعني من رمى الجمرة في الجمرات في 11 والثاني عشر ثم انصرف يوجد هذا تعجل، والذي بقي إلى 13 هذا تأخر. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري. قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا؟ قالت قلت لا. قالت قلت لا، يعني لم تطف إيه عندما قدموا. وهذا الموضع يعني كما في آخر الحديث يعني وقع فيه اختلاف، قال مسدد قلت لا، وهذا يعني وجد في بعض الروايات ولم يوجد إيه في بعضه. قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا. يعني في اليوم 13 النبي عليه الصلاة والسلام إيه أذن لعائشة رضي الله عنها أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم، وهو أقرب مكان في الحل، لأن من أراد أن يعتمر وهو في مكة فإنه يحرم من أقرب مكان من الحل خارج حدود الحرم، يخرج خارج حدود الحرم ويحرم بالعمرة ثم يدخل مكة محرما، فكان أقرب مكان من الحل هو التنعيم، فأمر أن تخرج إلى التنعيم، فذهبت إلى التنعيم مع أخيها وأحرمت بعمرة وأتت بها بعد إيه بعد حجها. قال وموعدك مكان كذا وكذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان أنهى حجه وكان يريد أن ينصرف، فوعدها في مكان هي وأخيها أن يلتقي بهم في هذا المكان ليرجعوا عائدين إلى المدينة. فتقول إنها التقت بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني مصعد إلى مكة وهي منهبطة، أو هي مصعدة وهو منهبط، فقابلت النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ثم ذكرت قصة صفية رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنها وأرضاها، أنها إيه أنها يعني حاضت، وحاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى، عقرى حلقى. فهنا يعني قال لأن معناه الدعاء بالعقر والحلق، وقيل هو نعت لا دعاء، ومعنى عقرى عقرها الله أي جرحها، وقيل جعلها عاقرا لا تلد. وحلقى إما قيل يعني هو حلق الشعر، وقيل حلقى بمعنى أصابها إيه وجع في حلقها، وجع في حلقها. لكن يعني هذا اللفظ يعني كما ذكر الشراح يعني هو كلمة تقولها العرب لا تقصد معناها، يعني كانت كلمة تجري على لسان العرب لا يقصد بها حقيقتها. يعني كثير من الكلمات يعني حتى في اللهجات المعاصرة الآن، يعني مرات في بعض اللهجات مثلا يقول يخرب يدعو بخرب البيت، أو يدعو مثلا بك، أو يقول مثلا لآخر سأذبحك مثلا إذا فعلت كذا، يعني لا يقصد حقيقة الكلام يعني، وإنما يعني كلمة تطلق لا يراد بها حقيقتها يعني. فهذا القصد يعني. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام شارط ربه كما قال لعائشة رضي الله عنها أما علمت ما شارطت عليه ربي، إني شارطت ربي أنه ما من أحد من أمتي يعني سببته أو لعنته إلا كان له زكاة وكفارة يوم القيامة. يعني كل من دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام من أمته أو سبه من أمته فيكون له طهورا وزكاة وكفارة يوم القيامة ولا يضره ذلك في شيء. يعني هذا يعني شارط عليه النبي صلى الله عليه وسلم ربه، يعني أجابه الله سبحانه وتعالى إلى هذا الطلب ووعده به ربه سبحانه وتعالى. يعني فهذا على فرض يعني أنه دعاء، لكن يعني هو مثل إيه، ثكلتك أمك، تربت يمينك، يعني مثل هذه العبارات يعني كانت تجري في لسان العرب لا يقصد بها حقيقة. يعني تربت يمينك معناها افتقرت، يعني التصقت يدك بالتراب من الفقر. ثكلتك أمك يعني مت وفقدتك أمك، لكن لا ليس المقصود بها حقيقتها يعني أنها دعاء بالموت ولا كذا يعني كده. كلام يخرج من غير إرادة يعني، آه نعم، لا إرادة. عندكم في شيء في نعم لهجتكم، في والله، لهجتكم بهذا أيوة نعم يعني والله. كنت يعني لو نعم آه. نعم، في بعض الأحيان مدح يعني. آه نعم، يعني تحصل مشاكل هنا. يعني مرة سمعت قصة، يعني أحد الإخوة حصلت له مشكلة بسبب الترجمة، يعني إنه كأنه يعني يهدد أولاده يقول له أنا هذبحك لو مش عارف أعمل بك. راح ناس يعني خدوها على ظاهرها يعني، وراح ترجموها عادة كأنه كان كان مش متذكر القصة، كأن زوجته أمريكية ولا كذا، مش نعم. يعني أخذت كلام على إنه اشتكوه يعني الحكومة وحققوا معه وصارت قضية وقصة. وهي كلمة يعني الناس ما يقصد، يعني واحد يقول لابنه حذبحك لو عملت كذا، مش لا يقصد حقيقتها ولا يقصد، لكن يعني إذا ترجمت حرفيا نوع من التهديد يعني. أي نعم، فمثل هذا يعني. طيب نلخص يعني ما ذكره الشارح رحمه الله. قال: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، أي هل يجب عليها طواف الوداع أو يسقط، هل يجب عليها طواف الوداع أو يسقط، وإذا وجب هل يجبر بدم أم لا، وإذا وجب طواف الوداع هل يجبر بدم أم لا. وقد تقدم معنى هذه الترجمة في كتاب الحيض بلفظ: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. قال ابن المنذر رحمه الله: قال عامة الفقهاء بالأمصار، احنا تكلمنا عن حكم طواف الوداع عموما عن غير الحائض، أن الجمهور قالوا هو واجب، وأن مالكا وداود الظاهري قالوا هو السنة. الجمهور قالوا طواف الوداع واجب ويلزم بتركه دم، ومالك وداود قالوا السنة لا يلزم بتركه دم. هذا في حق غير الحائض. طيب الكلام هنا عن الحائض التي حاضت قبل أن تطوف للوداع، ما حكمها؟ هل تعامل يعني معاملة من يجب عليه الدم بترك الطواف أم لا؟ فهنا قال ابن المنذر رحمه الله: قال عامة الفقهاء بالأمصار ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع. عامة فقهاء الأمصار قالوا ليس على الحائض التي قد أفاضت، يعني طالما طافت للإفاضة ليس عليها طواف وداع. قال: وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع، وكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة، إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها. لهذا كما رأينا في الحديث إيه، زيد بن لما ابن عباس أفتى الناس أن الحائض ليس عليها طواف وداع، قالوا لا لا لا ندع قول زيد ونأخذ بقولك. فزيد بن ثابت رضي عنه كان مخالفا له في هذا، يقول الحائض يعني يجب عليها أن تبقى إلى أن تطهر ثم تطوف للوداع، ولا تغادر مكة حتى تطوف للوداع، وأن هذا هو قول عمر رضي الله عنه وقول ابن عمر أيضا رضي الله عنه. قال: وكأنهم أوجبوه عليه. قال: ثم أسند عن عمر بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال: طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت، فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت. فعمر رضي الله عنه أمر المرأة أنها تبقى في مكة إلى أن تطهر ثم تطوف للوداع، ومنعها من مغادرة مكة حتى تطوف. قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك رضي الله عنه، يقول ابن عمر وزيد بن ثابت رجعوا عن قوله. قال: وبقي عمر، هذا كلام الإمام ابن المنذر رحمه الله ينقل عنه الحافظ ابن حجر. قال: وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة. الإمام ابن المنذر يقول يعني الوحيد الذي يعني لم ينقل عنه أنه رجع عن هذا القول هو عمر رضي الله عنه يعني قال بهذا وثبت عليه. أما زيد وابن عمر فكأنهم إيه لم يطلعوا على الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها أنها يعني حاضت و يعني بعد أن طافت للإيه للإفاضة، لكن في نفس حديث عائشة يعني هي أم المؤمنين عائشة هي طهرت قبل أن تسافر بدليل أنها طافت إيه أنها اعتمرت يعني قبل السفر، لكن بالنسبة لأم المؤمنين صفية رضي الله عنها وأرضاها فإنها يعني طافت للإفاضة وحاضت وسافرت قبل أن تطهر وسقط عنها طواف الوداع. نعم. قال يشير بذلك يرحمكم الله إلى ما تضمنته أحاديث هذا الباب. قال وقد روى ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد، والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أبوه الصحابي اللي هو محمد وأبو بكر الصحابي وأبوه اللي هو أبو قحافة الصحابي رضي الله عنه، ثلاثة يعني. نعم. هم قالوا أكثر شيء حصل أربعة يعني من الصحابة، اللي هو أظن اللي هو محمد بن أسامة بن زيد بن نعم في يعني حادثتين، في واحد من أولاد أبي بكر رضي الله عنه، يعني يعني يوجد من أولاد أبي بكر رضي الله عنه من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يعني أبو قحافة وأبو بكر وأولاده وأولاد أولاده منهم الصحابة، وأظن أسامة بن زيد رضي الله عنه هو وأبوه، مش متأكد يعني. لا يمكن مش يعني في صحابي آخر يعني في حد في لست متأكدا من قصة أسامة، لا يعني ربما في حق أسامة يمكن ثلاثة يعني، في ابن أسامة وأسامة وأبوه ثلاثة، بس هو أربعة هذا يعني فقط في حادثتين يعني. أبو حافة أربعة وثلاثة قاسم. القاسم تابعي بس يعني كأنه يوجد أبو بكر رضي الله عنه له أولاد كبار، حد من أولاد أبي بكر يعني محمد يعني هو كان لا في حد من أولاد أبي بكر كان له ابن في يعني أظن يمكن عبد الرحمن كان له ابن يعني أدرك النبي عليه الصلاة والسلام أو حد من أولاد، فكان يعني أبو قحافة الصحابي وابنه أبو بكر الصحابي وأولاد أبي بكر عبد الرحمن وعائشة ومحمد والصحابة، وفي حد من أولاد أبي بكر برضو أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يعني أربعة أجيال يعني كلهم الصحابة يعني يكون يعني. الآن لست مستحضرا الاسم يعني، لكن يعني أحد أولاد أبي بكر رضي الله عنه كان له ابن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يعني كان طفلا يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ثبت له الصحبة، فيكون هو وأبوه اللي هم أولاد أبي بكر رضي الله عنه وأبو بكر نفسه وأبو قحافة، يكون أربعة صحابة، وفي صحابي آخر نفس الشيء حصل معه يعني أربعة أجيال كلهم صحابة. طيب فيقول هنا كان الصحابة يقولون إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت إلا عمر، فإنه كان يقول يكون آخر عهدها بالبيت. قال وقد وافق عمر على رواية ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره. فروى أحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي واللفظ لأبي داود بالسند إلى الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال أتيت عمر فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قال ليكن آخر عهدها بالبيت، فقال الحارث كذلك أفتاني، وفي رواية أبي داود هكذا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إيه عمر رضي الله عنه يعني وجد من يوافقه على قوله ممن يروي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هنا الصحابي الحارث بن عبد الله بن أوس يقول قال الحارث كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحائض لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت. قال واستدل الطحاوي بحديث عائشة وبحديث أم سليم على نسخ حديث الحارث في حق الحائض. هنا كيفية التوفيق بين الأحاديث، أن هنا عندنا أحاديث متعارضة، يعني لأن حديث صفية قال أحابستنا هي، قالوا إنها طافت، قال فلتنفر إذا، مع أنها يعني لم تطف للوداع بس طافت للإفاضة وأمرها أن تنفر، فقال هذا نسخ حديث الحارث. طيب قال حاضت أي بعد أن أفاضت يوم النحر، فذكر قال مبني المجهول أحابستنا أي مانعتنا من التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه، ظنا منه صلى الله عليه وسلم أنها ما طافت طواف إفاضة، وإنما قال ذلك لأنه كان لا يتركها ويتوجه ولا يأمرها بالتوجه معه وهي باقية على إحرامها، فيحتاج إلى أن يقيم حتى تطهر وتطوف وتحل الحل الثاني. يعني لو فرض أنها لم أن صفية رضي الله عنها لو فرض أنها لم تكن طافت طواف الإفاضة، فقال ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتركها بمكة ويرجع إلى المدينة ويتركها، ولا كان يأمرها أن تغادر وهي لم تطف طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج ولا بد منه حتى تتحلل التحلل الثاني. فكان إيه سيضطر عليه الصلاة والسلام إلى البقاء في مكة إلى أن تطهر. قال سأتي في الطريق الثاني أن صفية هي قالت بلى، وذكر إيه رواية عن عائشة رضي الله عنها قد حججنا فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حائض. الحديث قال وهذا مشكل، لأنه صلى الله عليه وسلم إن كان علم أنها طافت طواف الإفاضة فكيف يقول أحابستنا هي، وإن كان ما علم فكيف يريد وقاعها قبل التحلل الثاني. هذا إشكال، يعني هنا يعني يقول في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من صفية ما يريد الرجل من أهله، فقالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حائض. فيقول إذا كان يعني علم أنها يعني طافت طواف الإفاضة فكيف قال أحابستنا هي، وإذا كان لم يعلم أنها طافت طواف الإفاضة فكيف يعني يطلب منها هذا الشيء وهو محرم على الحاج، يعني إلى أن يتحلل التحلل الثاني لابد من طواف الإفاضة. يعني مسألة النساء معاشرة النساء ممنوعة على الحاج إلى أن يتحلل التحلل الثاني الذي يكون بطواف الإفاضة. التحلل الأول هو يحل به الطيب ولبس المخيط وقص الشعر وكذا، هذا يكون برمي جمرة العقبة والأخذ من الشعر، إذا رمى جمرة العقبة وحلق شعره، أو في حق النساء تأخذ يعني قدر أنملة من طرف شعرها، فإذا رمى وحلق حل التحلل الأول، حل له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء، وبعدين التحلل الثاني اللي هو يكون بعد طواف الإفاضة. طيب جواب هذا الإشكال، قال ويجاب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم ما أراد ذلك منها إلا بعد أن استأذنه نساؤه في طواف الإفاضة فأذن لهن، فكان بانيا على أنها قد حلت، فلما قيل له إنها حائض جوز أن يكون وقع لها قبل ذلك حتى منعها من طواف الإفاضة، فاستفهم عن ذلك فأعلمته عائشة رضي الله عنها أنها طافت معهن، فزال عنه ما خشيه من ذلك والله أعلم. يعني واضح هذا الجواب، يعني هو يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في يوم العيد يوم العاشر أمر نساءه أن يطفن طواف الإفاضة، فنزلنا طواف الإفاضة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا معه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يعني يراقبهن واحدة واحدة، يعني من طافت ومن لم تطف، يعني هو أرسلهن وأرسلهن قبل الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي إيه في المزدلفة إلى أن طلع الفجر، ولكن أمر النساء والضعفاء وكذا أمرهم بالانصراف يعني مبكرا. فالنساء يعني مفترض أنهن طفن الإفاضة قبل طواف النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول يعني لما يعني يقول كأن ترتيب الأحداث أنه لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام يعني معاشرتها، كان يعني ظنا أنها طافت طواف الإفاضة مع الناس، فقالوا لها إنها لم تطف، إنها حائض. فلما قال إنها حائض فخشي أنها تكون حاضت قبل أن تطوف، فحينئذ قال أحابستنا هي، يعني يكون هذا هو الترتيب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنها طافت في أول الأمر، فطلب يعني معاشرتها، يعني ظن أنها طافت وأنها طاهر، فقالوا إنها حائض. فلما قالوا إنها حائض فخطر في بال النبي عليه الصلاة والسلام أنها يعني ربما تكون حاضت قبل أن تطوف للإفاضة، فسأل هل طافت للإفاضة؟ قالوا نعم. فبهذا يعني إذن يكون إيه الأمر ليس فيه إشكال. قال فلا إذن، أي فلا حبس علينا حينئذ. وبعدين قال إن أهل المدينة، أي بعض أهل المدينة أو ناس من المدينة، وذكر قصة زيد بن ثابت رضي الله عنه، أنهم قالوا يعني أنهم إيه يعني قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد، فقدموا المدينة وسألوا، قال لهم تنفر، هنا ذكر رواية، قال فقالوا لا نبالي أفتيتنا أو لم تفتنا، زيد بن ثابت يقول لا تنفر. يعني سبحان الله، هذا يبين يعني مكانة زيد رضي الله عنه في يعني في زمنه، يعني هو شيخ ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس يقول لهم الحائض يعني تنفر ولا تبقى لطواف الوداع، فأهل المدينة قالوا له والله ما نبالي تقول تنفر ولا لا تنفر، نحن نأخذ بقول زيد، زيد قال الحائض لا تنفر حتى تطوف للوداع، فلا نغادر حتى رضي الله عنه. فقال لهم إذا قدمتم المدينة فسألوا. قال فقدموا المدينة فكان في من سألوا أم سليم أو أم سليم. قال وفي رواية فسألوا أم سليم وغيرها فذكرت صفية، وفي رواية فأخبرتهم أن عائشة قالت لصفية أفي الخيبة أنت إنك لحابستنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذاك؟ قالت عائشة صفية حاضت، قيل إنها قد أفاضت، قال فلا إذن. قال فرجعوا إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقالوا وجدنا الحديث كما حدثتناه، يعني رجعوا لابن عباس واعتذروا له، قالوا يعني وجدنا أنك إيه أنت الذي على الصواب في هذه المسألة. وذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا طافت يوم النحر ثم حاضت فلتنفر، وقال زيد بن ثابت لا تنفر حتى تطهر وتطوف بالبيت. ثم أرسل زيد بعد ذلك إلى ابن عباس إني وجدت الذي قلت كما قلت، يعني هذا الدليل على أن زيدا رجع عن قوله لما سألوا أم سليم وسألوا أم عائشة وسألوا صفية. وفي رواية قتادة فوصلها أبو داود الطيالسي في مسنده قال حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة قال اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحر، فقال زيد يكون آخر عهدها بالبيت، وقال ابن عباس تنفر إن شاءت، فقالت الأنصار لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيدا، فقال سلوا صاحبتكم أم سليم، يعني الأنصارية مثلكم، يعني ويقول الأنصار قال سلوا صاحبتكم، يعني سلوا الأنصارية مثلكم أم سليم، يعني فسألوها فقالت حط بعدما طفت بالبيت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنفر، وحاضت صفية فقالت لها عائشة حبستنا فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفر. أم سليم أيضا حدثتهم أنها هي نفسها حاضت، وحدثتهم أن عائشة أخبرتها أن صفية حاضت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم ألا يبقوا لطواف الوداع وأسقط عنهن طواف الوداع. وذكر رواية لا نتابعك إذا خالفت زيد بن ثابت. نعم. وفي رواية وكان ذلك من شأن أم سليم أيضا، يعني سألت أنها حاضت قبل أن تطوف الوداع، وقع هذا لأم سليم أيضا كما وقع لصفية رضي الله عنها. وذكر يعني عدة روايات، يعني اختلف في الألفاظ لكن نفس المعنى. يعني بالنسبة لابن عمر رضي الله عنهما فهو أيضا كان يقول مثل قول عمر وزيد بن ثابت إن الحائض لا تنفر حتى تطوف للوداع، وأنه لا يسقط عنها طواف الوداع، ثم رجع عن ذلك. يعني ذكر هنا قصة رجوع ابن عمر عن ابن عمر قال، هذا في النسائي والترمذي، عن ابن عمر قال من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا إيه؟ يعني فيه أن ابن عمر قال رخص النبي عليه الصلاة والسلام للحيض، فدل على أنه رجع عن ذلك. يعني قال فإن ابن عمر لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية عند النسائي عن طاووس عن ابن عمر أنه كان يقول قريبا من سنتين عن الحائض لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت. ابن عمر ظل يفتي سنتين أن الحائض لا تنفر حتى تطوف للوداع، ثم قال بعد إنه رخص للنساء. يعني ابن عمر بعد ذلك سمع الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لصفية وأم سليم، فرجع عن قوله. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا ظهر لهم الحق في خلاف يعني ما كانوا يفتون به كانوا يتركون ما عليه ويأخذون بما ثبته. وذكر في رواية عن طاووس أنه سمع ابن عمر يسأل عن النساء إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر، فقال إن عائشة كانت تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة لهن وذلك قبل موته بعام. يعني أن الترخيص في عدم البقاء لطواف الوداع لطواف الوداع إذا كان في حجة الوداع، فكان هذا آخر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشافعي رحمه الله كأن ابن عمر سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة أولا ثم بلغته الرخصة فعمل بها. إمام الشافعي يقول كأن ابن عمر يعني أخذ بعموم الحديث اللي هو ليكن آخر عهدكم بالبيت، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الحجاج عموما أن يطوفوا للوداع، فكأن ابن عمر يعني سمع هذا ولم يسمع الرخصة للحائض، فكان يفتي يعني بعموم الحديث أن الحائض مثلها مثل غيرها عليها أنها تبقى في مكة حتى تطهر ثم تطوف الوداع، ثم بلغته الرخصة فرجع عن قوله. وبعدين ذكر ليلة الحصبة، قلنا اللي هي اليوم الثالث عشر يعني المقصود، وفي رواية ليلة الحصباء، وقوله بعده ليلة النفر بيان لليلة الحصباء. قال والمراد بتلك الليلة التي يتقدم النفر من منى قبلها، فهي شبيهة بليلة عرفة، وفيه تعقب على من قال كل ليلة تسبق يومها إلا ليلة عرفة فإن يومها يسبقها، قال فقد شاركتها ليلة النفر في ذلك. يعني يقول دايما في اللغة والشرع أن الليلة تكون إيه سابقة على اليوم. نقول مثلا ليلة السبت يعني اللي هي تبدأ من إيه من غروب شمس الجمعة، يعني من غروب شمس الجمعة وتنتهي بغروب شمس السبت، فدايما الليلة تكون إيه قبل اليوم. يعني فقال يعني ليلة السبت تكون قبل يوم السبت. مثلا نقول ليلة الاثنين معناها الليلة التي تبدأ من غروب شمس يوم الأحد إلى غروب شمس يوم الاثنين، فالليلة تكون ليلة الاثنين اللي هي قبل يوم الاثنين. فقال بعض العلماء قالوا كل ليلة تسبق يومها إلا ليلة عرفة. من قل ليلة عرفة فقالوا المقصود بها يعني الليلة التي تكون بعد الوقوف بعرفة، مش الليلة التي صبحها الوقوف بعرفة، ولكن الليلة التي تكون بعد الوقوف بعرفة، اللي هي التي يبيتون فيها بالمزدلفة، يعني الليلة التي يبات فيها بالمزدلفة. فقال هذه يقال لها ليلة عرفة، يعني الليلة التي وقفوا بعرفة قبلها يقال لها ليلة عرفة. فقال هنا أيضا ليلة النفر، ليلة النفر احنا قلنا هي اليوم 13، فهو النفر حصل في الايه، يعني النفر بيكون يعني في ظهر اليوم 13، وليلة النفر الليلة التي بات فيها النبي عليه الصلاة والسلام في المحصب، يعني الليلة اللي هي صبيحتها 13 هذه باتها في منى، لكن الليلة التي باتها في المحصب هذه اللي هي بعد الايه، بعد 13، يعني الليلة التي صبحها 14. فهذه الليلة قيل لها ليلة النفر، ويقال لها ليلة الحصبة أو ليلة المحصب أو الحصباء. فهي ليلة النفر بمعنى الليلة التي نفر قبلها، يعني فكأن الليلة جاءت بعد النفر. يعني تقريبا يعني هذا خلاصة ايه ما في الأحاديث. يعني هنا ذكر بعض فوائد الحديث، قال في أحاديث الباب، نختم بها إن شاء الله، قال في أحاديث الباب أن طواف الإفاضة ركن، أن طواف الإفاضة ركن، وأن الطهارة شرط لصحة الطواف. يعني يستفاد مما يستفاد من الأحاديث أن طواف الإفاضة ركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يرخص للمرأة أنها تنصرف قبل أن تطوف للإفاضة، ولو أن صفية رضي الله عنها لم تكن طافت للإفاضة لم تنتظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى تطوف للإفاضة. ففي أن طواف الإفاضة ركن، وأن الطهارة شرط لصحة الطواف، لأن لو كان يجوز للحائض أن تطوف من غير طهارة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحابستنا هي، يعني لأنه فدل على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وأن طواف الوداع واجب، لأنه خفف عن الحائض لكن لم يخفف عن غيرها، فيكون طواف الوداع واجب. واستدل به على أن أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف للإفاضة، وتعقب باحتمال أن تكون إرادته صلى الله عليه وسلم تأخير الرحيل إكراما لصفية رضي الله عنها، كما احتبس بالناس على عقد عائشة رضي الله عنها. فيقول يعني أمير الحجاج الذي يأتي يعني ومعه يعني جماعة من الحجاج وهو مسؤول عنهم، أنه إذا كان فيهن امرأة حائض أن لم تطف للإفاضة أن يؤخر الانصراف حتى تطهر وتطوف للإفاضة. طيب ذكر قصة عقد عائشة رضي الله عنها، لما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقدت عقدها، فحبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس، يعني لم يرحلوا من هذا الوادي الذي كانوا فيه حتى تبحث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن العقد، وظلوا يبحثون عن العقد، وجاء أبو بكر رضي الله عنه ويعني وزجرها وأغلظ لها القول، أنها قال حبست الناس وبعدين في وليس معهم ماء وليسوا على ماء، يعني كان المكان الذي هم فيه ليس فيه ماء، فنزلت رخصة التيمم، يعني التيمم نزل بسبب ذلك. فلهذا قال عمران ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر رضي الله عنهم أرضاه. فبسبب ذلك يعني جعل الله تعالى هذه الواقعة سببا لنزول آية التيمم. وبعدين لما يأسوا من وجود العقد يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا، فلما أقاموا الجمل وجدوا العقد تحت الجمل، اللي هو الجمل اللي كان يعني أم المؤمنين عائشة فوقه وكان العقد سقط تحت الجمل، فلما قام الجمل حتى يرتحل وجدوا العقد تحت الجمل. قال وأما الحديث الذي أخرجه البزار من حديث جابر، والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا: أميران وليس بأميرين، من تبع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلها، والمرأة تحج أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف الركن، فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم. فيقول: من تبع جنازة ليس له أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن له أهلها. فيقول: حتى يعني لو أنا الذي تبع الجنازة، حتى لو كان هو الأمير وتبع جنازة، يعني صار مأمورا يعني أنه لا يسمح له بالانصراف حتى يأذن أهل الجنازة. فالأمير فهو أمير وليس بأمير، يعني هو أمير بس طالما تبع الجنازة لازمه أن إيه أن يبقى حتى تدفن أو يأذن له أهل الجنازة. وأمير القوم الذين يحجون أو يعتمرون ليس له أن ينصرف حتى تطهر المرأة الحائض إذا لم تطف، فيصبح إيه الأمير هنا مأمورا يعني غير مسموح له أن ينصرف. قال: فلا دلالة فيه على الوجوب إن كان صحيحا، فإن في إسناد كل منهما ضعفا شديدا. الحديث قال روي من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة، لكن يقول في سنده ضعف يعني. وحتى لو صح يقول ليس دليلا على الوجوب. وقد ذكر مالك في الموطأ أنه يلزم الجمال أن يحبس لها، أو يلزم الجمال أن يحبس لها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض، وكذا على النفساء. نعم. وقال: واستشكل ابن الموازي من فقهاء المالكية بأن فيه تعريضا للفساد كقطع الطريق، وأجاب عياض بأن محل ذلك مع أمن الطريق، كما أن محله أن يكون مع المرأة محرم. يعني كأنه يؤذن للقوم بالانصراف، إلا الجمال لازم يبقى مع المرأة الحائض إلى أن تطهر وتطوف. فقد استشكل ذلك بعض فقهاء المالكية، يعني كيف ذكر مالك يعني رحمه الله ذلك، فأجابوا عن هذا الإشكال، يعني كيف يعني يبقى الجمال وتبقى المرأة. فذكر القاضي عياض وغيره أنه يعني بشرط أن يكون الطريق آمنا ومع المرأة محرم، يعني فهذا القصد، يعني أن يبقى الجمال، مش مقصود يبقى الجمال والمرأة وحدهما، وإنما المقصود يعني إيه أن يبقى الجمال مع المرأة ومحرمها إذا كان الطريق، وأن يكون الطريق آمنا. في حالة النفساء ينتظرون 40 يوما. سبحان الله. نعم. لو نفست قبل أن تطوف للإفاضة، نعم، هذه المشكلة. طبعا يعني سبحان الله، يعني في هذا الباب فيه رخصة في مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية أخذ به أيضا، أن الحائض يعني إذا كانت الرفقة لا تنتظرها أنها، والنفساء مثلها أيضا، يعني أنها تستثفر بثوب، يعني تضع شيء يعني يخفف نزول الدم وتطوف وهي حائض، وأنه يجزئها ويصح منها في هذه الحالة. طيب، بهذا ينتهي هذا الباب ونقف هنا إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم. بس فقط.